قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. نعم، أُلها. تحدث الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز، في هذه المسألة عن شروط لا إله إلا الله، وذلك لأن البعض من الناس قد ينطق بها وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، وإنما يرددها تردادا كترداد الببغاوات، ولذلك كثيرا ما يناقضها أو ينقصها، إما أنه قد يأتي بعمل ينقضها بالكلية، وإما أنه يأتي بعمل ينقصها. والأعمال التي تناقضها هي الإشراك بالله عز وجل والكفر به، كمن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله بلسانه، وربما صلى وصام وزكى وحج وعمل كل الأعمال، غير أنه ربما نقضها بكلمة واحدة أو بعمل واحد أو بفعل، فربما نقضها بقوله مدد يا فلان، حتى لو قال مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال مدد يا حسين، أو مدد يا علي، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا شاذلي، أو مدد يا سهروردي، أو مدد يا أبا العباس، أو نحو ذلك، فإن المدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أو يناقضها بفعله، كمن ينطق بها ويؤدي جميع الفرائض ويجتنب جميع النواهي الأخرى، لكنه يعمد إلى ميت في قبره فيذبح له أو ينذر له رجاء أن يقربه إلى الله زلفى، ولو كان هذا الميت نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو شيخا من الشيوخ أو أيا كان، أو حتى ولو كان ملكا من الملائكة، فإن من يدعو من دون الله أحدا فإنه لا يصح عمله، ويعتبر قد نقض لا إله إلا الله ولو قالها مليون مرة، لو قالها مليون مرة. نرى بعض الناس في بعض البلاد يرقصون بها من الفجر إلى الضحى، يقولونها ألف مرة في جلسة واحدة بشكل جماعي، وقد يقعون في أمرين: الأمر الأول أنهم حولوها إلى ماذا؟ إلى غناء، حولوها إلى غناء. الأمر الثاني بعد أن يفرغوا منها يطوفون بقبر شيخ الطريقة، أو يطلبون منه المدد، أو يذبحون له، أو ينذرون له، وهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك فإنه لا بد لمن نطق بها أن ينطق بها وهو عارف لمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطلا. ولذلك جاءت الأحاديث مقيدة بأن يبتغي بها وجه الله. قال الله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بد من توافر شروط ثمانية ليصح نطقك بلا إله إلا الله، وإن كان الشرط الثامن قد يدخل في بقية الشروط، فبعض العلماء يعدها سبعة لأنه أدخل الكفر بما يعبد من دون الله في باب الإخلاص، إذ أنه لا يتم إخلاصه إلا بأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذه الشروط نذكرها بأدلتها. قال الله سبحانه وتعالى: الشرط الأول الإخلاص. المنافي لماذا؟ للشرك. الإخلاص ما الذي يناقضه؟ الشرك بالله. يناقضه أيضا الرياء إذا استولى عليه، أما إن كان يسيرا فهو شرك أصغر. يناقضه أيضا ابتغاء المرء بعمله الدنيا، فمن قال لا إله إلا الله لا بد أن يقولها وهو مخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقبل منه مجرد النطق بها باللسان، فإن هذا إذا لم يكن ناتجا عن إخلاص لوجه الله تبارك وتعالى فإن عمله مردود عليه ولو رددها مليون مرة. فمن يقول لا إله إلا الله وهو يعبد قبرا أو صنما أو حجرا أو شجرا أو مخلوقا أيا كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فهل تصح وهل تقبل منه لا إله إلا الله؟ لا تقبل. قال الله عز وجل حاثا على الإخلاص: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ماذا؟ كان سعيهم مشكورا. فلا يقبل سعي من يأتي بما يناقضها أبدا ولو عمل عملا أمثال الجبال. البعض من الناس يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويتصدق ولكن ليس له من عمله شيء، لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لم يخلص في معنى في فهم لا إله إلا الله، بل يأتي بما يناقضها. فلا بد من مراعاة هذا الشرط، وهو أعظم الشروط وأهمها، بل ربما تدخل جميع الشروط وتندرج تحت هذا الشرط، لأن البقية هي من لوازم الإخلاص التي يقتضيها الإخلاص. فاليقين لا بد أن يكون ناتجا عن الإخلاص، والصدق لا بد أن يكون ناتجا عن الإخلاص، والقبول لا بد أن يكون ناتجا عن الإخلاص، والانقياد لا بد أن يكون ناتجا عن الإخلاص، والمحبة لا بد أن تكون ناتجة عن الإخلاص. فإذن لا بد لقائلها أن يفهم ما يقول، والجدير بالذكر أن المشركين الأوائل ولا خصوصا كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله، وبناء على فهمهم أنكروها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كيف كانوا أفقه من عباد القبور في هذه الأزمنة؟ لو قال لنا قائل كيف يكون عباد القبور، أو كيف يكون المشركون الأوائل عباد اللات والعزى ومناة وهبل، كيف يكون قد فهموا لا إله إلا الله أحسن أو أكثر مما فهم أولئك الذين يعبدون القبور في هذا العصر؟ ما الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ ها؟ نعم. طيب فيه آية تدل على أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله؟ لا لا، هذه نقطة أخرى. لكن فيه آية تدل على أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله ولذلك رفضوها؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، إنهم فهموها جيدا وعرفوا أنها تبطل ماذا؟ عبادة الأصنام وعبادة الآلهة التي يعبدونها، ولذلك قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك لا تستغربوا قول السلف والعلماء إن المشركين الأوائل أشد فهما أو قد فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر مما فهمها عباد القبور اليوم، لأن عباد القبور اليوم يرددونها آلاف المرات، وقد يصلون ويصومون ويزكون، لكن ليس لهم من ذلك إلا التعب والخسران، لأنهم ينقضونها. فمن ينطق بلا إله إلا الله وهو يأتي أمام قبة تعبد من دون الله، وأمام قبر يتعلق به الناس من دون الله، فيتضرع أمامه ويحني رأسه له ويمد يده إليه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويطلب منه الولد والمال ويطلب منه أن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما فعل أحدهم أحد المنسوبين إلى الدعوة زورا وبهتانا، يقول في شريط له إنك إذا توجهت إلى المدينة يجب أن يكون هدفك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ويجب أن يكون في قلبك هذا الأمر ولا تفكر في غيره. ونحن نعلم أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشرع لماذا؟ لقصد الصلاة فيه، وتأتي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور تبعا بدون شد رحال. لكن هو يقول انسى، انت عليك ان يكون فقط همك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول على العين وعلى الرأس، ويجب ان نحبه اكثر من ماذا؟ من محبة من؟ انفسنا واهلينا ووالدينا، حشرنا الله واياكم معه وتحت لوائه. لكن ليست هكذا تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل المحبة دليلها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك فإن هذه المحبة محبة كاذبة، يعني الذي يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب منه الغوث والعون والمدد يكذب، ما أحبه، يكذب والله إنه لكذاب. لماذا؟ لأنه لو كان صادقا في محبته لاتبعه ولوحد الله تبارك وتعالى. أما أنه يدعوه من دون الله ويزعم أن هذه محبة لله ولرسوله فهذا كله كذب ولا يصح، بل هذه مناقضة. لماذا؟ لمعنى لا إله إلا الله. فافهم ذلك جيدا يا عبد الله، افهم ذلك جيدا، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تنخدع بأفعال الجهلة الذين يدعون محبة الله ورسوله زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، ويناقضون ذلك تماما بدعاء غير الله سبحانه وتعالى، ولو كان المدعو كما قلت ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه أمر في غاية الأهمية، وأمر يناقضه الكثير من الناس الآن حاليا، بل ربما رأيت مناقضته هنا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض الجهال الذين يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعبدونه مع الله، وهذه محبة كاذبة غير صحيحة. وهنا أنبه إلى شيء غير ما يقعون فيه من شرك، هناك بدع قد يكون لا يشرك ولا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يبتدع بدعا عندما يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي إلى أي قبر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تجده يقرأ شيئا من القرآن، أو يقرأ سورة الفاتحة، أو يقرأ شيئا من القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ وبدعة. البارحة أحد الإخوة يسأل سؤال يقول هل يجوز أن أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن تلك بدعة منكرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجورنا جميعا، سواء كان في صلاتنا أو في حجنا أو في عمرتنا أو في صومنا أو في زكاتنا، له مثل أجورنا في كل شيء نفعله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ ها؟ من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن تعتمر عنه أو أن تحج عنه أو أن تصلي له كما يزعم بعض الجهلة. أولا هو قد غفر الله له من ذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثانيا أنه يضاعف له الأجر بمقدار أجور جميع الناس، ها؟ جميع الأمة. فلا يحتاج أنك تأتي وتقرأ الفاتحة وتقول هذه للنبي، هذا كله دجل وسفة وخرافة وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعليك بالسنة يا عبد الله، اتبع السنة. وإياك أن تبطل أعمالك وأنت لا تشعر. إياك أن تبطل أعمالك، فإن من يأتي بجميع الطاعات وهو يستغيث بميت في قبره أو يطلب منه شيئا من دون الله فإنه لا قيمة لعمله ولو بلغ عنان السماء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكن على وعي يا عبد الله من هذه الأمور. إذن الشرط الأول الإخلاص، ابتغاء وجه الله، المنافي لماذا؟ للشرك. فمن يدعي الإخلاص ثم يناقضه بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فلا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله، ولا قيمة لصلاته ولا لزكاته ولا لصومه ولا لحجه. فافهم هذا يا عبد الله، فإنه في غاية الأهمية. والله يجب أن نفهم هذا قبل فهمنا للصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. فهمنا؟ انتبهنا لهذا؟ طيب، الشرط الثاني ما هو؟ اليقين المنافي للشك. يجب أن تنطق بها وأنت موقن بها، ليس في قلبك شك فيها. واليقين والشك المتضادان أمران قلبيان لا يعلم حقيقتهما إلا الله سبحانه وتعالى. فلنكن على وعي وبينة، فإن اليقين لا يصح إلا إذا كان صاحبه غير شاك في الله، غير شاك في أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيه؟ ثم لم يرتابوا. وقال تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. فاليقين المضاد للشك شرط مهم في فهم لا إله إلا الله، ولو نطق بها مليون مرة وهو شاك في وحدانية الله سبحانه وتعالى أو استحقاق العبادة فلا قيمة لعمله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه. فانتبه لهذا يا عبد الله، اليقين المنافي للشك. تقولها موقنا بها غير شاك فيها. الشرط الثالث ما هو؟ العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل، تقولها وأنت فاهم أن المقصود بها وتعلم أنها تنفي جميع المعبودات من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. تكون عالما بمعناها وعالما عاملا بمقتضاها. قال الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشهادة الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه ماذا؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد لقائلها أن يكون عالما بمدلولها ومعناها، ويعلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وليس المراد لا حاكم إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله، أو يقول إن معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، كما هي عقيدة بعض المتصوفة من الجهلة المنسوبين إلى الدعوة وهم ينخرون في عظام الأمة باسم الدعوة، لأنهم لم يفقهوا معنى لا إله إلا الله. لو سألته ما أجابك بعبارة السلف لا معبود بحق إلا الله، وإنما يجيبك بعبارات إما أنها قاصرة ولا تشمل كل مدلول لا إله إلا الله، وإما أن تكون ماذا؟ أن يكون معنى فاسدا، كقولهم إخراج اليقين من القلب على الأشياء إلى آخره، فإن هذا معنى فاسد لا يقول به إلا من هو أجهل من حمار أهله، لأن معناه القول بوحدة الوجود سواء فهموا ذلك أم لم يفهموا. إذن لا بد من العلم، ولا يمكن أن تحقق معنى هذه الكلمة إلا إذا تعلمت وتفقهت في دين الله حتى تعرف ما يناقضها أو ينقصها فتتجنبه. فالعلم المنافي للجهل لا بد منه، وهذا لا يتحقق إلا أن يتعلم المسلم ويتفقه في دين الله عز وجل في أي عمل يريد أن يتقرب به إلى الله. العلم المنافي للجهل. الشرط الرابع ما هو؟ الصدق المنافي للكذب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول تبارك وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال تبارك وتعالى: أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلا بد أن يقولها وهو مؤمن بها، مصدق موقن بمعناها وعامل بمقتضاها. فالذي يقولها كذبا أو نفاقا لا قيمة لقوله ولو رددها 1000 مرة. الصدق المنافي للكذب. ولا بد وبد في كل شرط من التنبه إلى منافاته لما يضاده، إلا ما منافاته لما يضاده. الخامس ما هو؟ القبول المنافي للرد. تقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وتطبق ذلك ظاهرا وباطنا. وتعلم أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قبول الحق ولو كان عقلك لم يستوعبه، ولو لم تعرف الحكمة من نزول هذا الشيء أو من تشريع هذا الشيء أو من الأمر بهذا الأمر أو من النهي عن هذا الأمر، بأن لا تتردد في القبول ولا تتشكك فيه، تقبله عن صدق ويقين وإيمان وانقياد. وهذا يجرنا إلى الشرط السادس، وهو الانقياد المنافي للترك. فإذا من الله عليك بالإسلام عليك أن تنقاد وتذعن لكل ما أمر الله به، وتتجنب ما نهاك الله عنه. فالانقياد يخالفه هو الترك والإهمال والتقاعس والإعراض. يناقضه كل ذلك، تنقاد، تذعن، تشعر في قلبك بأنك مسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله من توحيد وعبادة وأحكام في كل شيء. تنقاد لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: في زجر المنافقين عما هم عليه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا جاء أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لا، قبلها ويسلم تسليما. قال تعالى عن المؤمنين: فما زادهم إلا إيش؟ إيمانا وتسليما. فالمؤمن إذا بلغه الحكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أقبل على الإيمان به والتصديق به وتطبيقه، فلا بد من التسليم لأمر الله. حتى ولو أنك ما أدركت حكمة ذلك الشيء المأمور به. البعض من الناس فتن نفسه بمحاولة الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكمة، وهذا جره إلى ماذا؟ إلى أن يترك ما أوجب الله عليه إذا لم يفهم الحكمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثال في التسليم لأمر الله، فإنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود علم أن الحجر لا يقبل عبادة له ولا تعلقا به من دون الله، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فقال كلمته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. واضح؟ طيب ننتقل إلى الشرط الإيش؟ السابع، وهو ماذا؟ المحبة المنافية المنافية للبغض. المنافية للبغض، هل المحبة بإقامة الطقوس والأعياد والحفلات والموالد؟ هل هذه المحبة؟ المحبة بتقديم أمر الله تبارك وتعالى رسوله على كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمقصود والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، أو والمؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد. لماذا؟ لأندادهم، لأنها ليست لله خالصة وليست الأنداد خالصة، بل هي موزعة بين أولئك الأنداد. والله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا وما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. دليل المحبة أنك لو خيرت بين الإسلام وبين الكفر ولو أن تقتل في سبيل، لذلك تختار ماذا؟ تختار الإسلام، تختار البقاء على دينك. فالمحبة ليست بذكر القصائد والمدائح التي تخرج عن طور الدين، وإنما تكون باتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة الحقيقية التي تقتضي تقديم أمر المحبوب على أمر كل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والثامن: الكفر بما يعبد من دون الله. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وقد يدخل هذا الشرط في الإخلاص، لأن الإخلاص يضاده ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله، يضاده يحققه الكفر بما يعبد من دون الله، ويضاده الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن يكفر المرء بكل المعبودات، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الكفر بما يعبد من دون الله هو شرط لتحقيق الشهادة، وإن كان كما قلت إنه يعتبر داخلا في مسألة الإخلاص. والكفر بما يعبد من دون الله يدخل فيه كل صرف شيء، الامتناع عن صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فانتبه يا عبد الله وأخلص العبادة لله وحده، واكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، وأقبل على كل عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي شروط لا إله إلا الله، فينبغي أن نحفظها حفظا جيدا، وأن ننتبه إلى ما يضادها حتى يكون نطقنا بها نطقا صحيحا متقبلا عند الله تبارك وتعالى.